السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف رحمه الله، قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب الزهد، باب التواضع والبراءة من الكبر، وهو الحديث الثاني من هذا الباب. قال: حدثنا هناد ابن السري الزاهد الثقة، وله كتاب الزهد أيضا. هناد ابن السري مطبوع، نعم. قال: حدثنا أبو الأحوص هو سلام ابن السليم الحنفي ثقة متقن، نعم. يروي أبو الأحوص عن عطاء بن السائب، وهو عطاء بن السائب الذي قد اختلط، معروف لديكم عطاء بن السائب، لكن تتبعت فلم أجد صحو أبا الأحوص متى سمع منه، إلا أن روايته عن سفيان الثوري كان قبل رواية سفيان الثوري عنه كان قبل الاختلاط، ونبحث لعل سفيان الثوري روى هذه الرواية أو لم يروي. وأيضا من ناحية الضبط، إذا ضبطتم، سمع منه حماد ابن زيد أيضا قبل الاختلاط، والثوري قبل الاختلاط، وحماد ابن سميه ومن صاحب طبقته أيضا حماد ابن سلمة سمع منه بعد الاختلاط. اضبطوا مثل هذه الأشياء يكون أفيد إن شاء الله. حماد ابن زيد سمع منه قبل الاختلاط، حماد بن سلمة سمع منه بعد اختلاط. الأغر قال عن الأغر أبي مسلم، أغر أبو مسلم المديني نزيل الكوفة، وقيل الأغر بن عبد الله ثقة. وهذا الحديث قال رسول الله، أنا أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال يقول الله تبارك وتعالى. وهذا من الأحاديث القدسية: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. هذه كلها نحن نقول قد نحمله على الصفة أنه ربنا له إزار ورداء، لا يحتاج أن نتكلم فيه بالتأويل، نقول نؤمن به كما جاء. واستعملوا لهذا المعنى لغة أنه يبقى، أنه يقول الإنسان أن هذا فراشي وهذا لباسي وهذا كذا. فالعظمة كله لله عز وجل، والكبرياء كله لله عز وجل. أما ردائي وإزاري تشبيه ممكن، لكن نمرها كما جاءت، ومفهومه عند أهل السنة أن الله تبارك وتعالى هو المختص بالكبرياء وهو المختص بالعظمة، لا ينازعه أحد فيها. فمن نازاني، يعني بدأ يتكبر وبدأ يتعاظم على عباد الله تعالى أو على أمر الله تعالى، ومن نازاني واحد، وهذا لا شك فيه أنه تهديد شديد من الله تبارك وتعالى. ويقول الإنسان، ينبغي أن هذا الإنسان الذي يتكبر، قد يجعله الله مثل كما جاء في بعض الروايات الصحيحة، يجعله الله مثل الجعل يتدهدأ الخرع من أنفه. نعم، هذا هو حقه الذي أخرجه مسلم رحمه الله. أنا أبي إسحاق متابعا ل من لأغر عن أبي إسحاق عن الأغر. هناك عطاء بن متابعا لعطاء بن الأغر ابن مسلم أخرجه مسلم عن أبي إسحاق وقد تابع أبو إسحاق. عطاء بن الصائب المختلط أبو إسحاق نفسه يعني قال بعضهم أنه اختلط لكن أنكر غير واحد من الأئمة أنه كان كبير ونسي ولم يختلط وكان يدلس أيضا فهنا فيه التدليس. وأبو داود أيضا من طريق حماد وهو حماد بن سلمة وأبي الأحوص. وأحمد أيضا محمد أخرجه من طريق سفيان عن عطاء هذا الذي تمسكوا به. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله برقم 7382. قال حدثنا سفيان عن عطاء ابن السائب وقد حقق العلماء أن سفيان الثوري هو الثوري هنا سمع منه قبل اختلاطه وقبل هذا الحديث وهذا الذي يأتي هو نفسه عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان وهو الثوري. عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان هو الثوري نفسه ليس ابن عيينة الله أعلم. هو نفسه الثوري هو نفسه الثوري. أنا أذكر لك له طرق جاء عند عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان الثوري. هذا طريق آخر وذاك طريق آخر على كل حال. وجاء أيضا نفان عن حماد بن سلمة عن عطاء وحماد بن سلمة سمع منه قبل بعد الاختلاف. كذلك إسماعيل قال أخبرنا إسماعيل بن علي أيضا عند الإمام عمار مكتوب يخطئ لكن لم يعرف عمار الثوري متى سمع منه. فعلى كل حال عندنا عبد الرزاق السناني الإمام سفيان الثوري عطاء بن السائب والحديث صحيح من هذا الطريق وله طرق أخرى أيضا عند الأئمة الآخرين. نعم. والكبرياء ردائي والعظمة إزاري من أزاني واحدا منهما ألقيته في جهنم. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهارون بن إسحاق. عبد الله بن سعيد الكندي ثقة قد مضى بنا الكثير. وهارون بن إسحاق وابن محمد بن مالك الحمداني صدوق. قال حدثنا عبد الرحمن المحاربي أيضا عندنا معروف هذا ومضى بنا كثير. عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن زياد المحاربي كان لا يدلس وهو حسن الحديث. نعم كان لا يدلس. نعم أيضا جاءت الرواية عن عطاء بن السائب عن سيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الله سبحانه وتعالى الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازاني واحدا منهما ألقيته في النار. وفيه اختلاط عطاء بن السائب لكنه يتقوى بالحديث السابق والحديث يحكم عليه بأنه صحيح. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله من هو نعم حدثنا حرملة ابن يحيى هو شيخ هو أيضا من الحفاظ الكبار حرملة ابن يحيى المصري قال حدثنا ابن وهب وعبد الله ابن وهب المصري قال أخبرني عمرو بن حارس أيضا مصري من الثقات الفقهاء أن دراجا حدثه أنا بالحيث عرفتم أن دراج ابن سمعان أبو السمع وهو صدوق لكن العلماء حكموا بتتبعهم أن حديثه أنا بالحيث ضعيف. دراج إذا روى عن غير أبي الحيثم فحديثه يكون صحيح أما إذا روى عن أبي الحيثم فهو ضعيف. نعم فهنا روايته عن أبي ضعيف دراجا عن أبي الحيثم هو العتواري أبو الحيثم سليمان ابن عمرو العتواري أو سليمان ابن عمرو ابن عبد الليثي العتواري ثقة الا ان دراجا روايته عن ابي الهيثم ضعيف وهذا باب معروف من اسق به راوي خاص من ضعف به راوي خاص وجاء تاليف ائمتنا رحمه الله عليهم ينبغي لطالب علم الحديث الاعتناء به فاسناده يكون ضعيفا عن رسول الله عن ابي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من يتواضع لله سبحانه درجة يرفع الله به درجة ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله به درجة حتى يجعله في أسفل السافلين ربما يعني يتعالى ويتعاظم ويترافع أكثر من درجات ودرجات حتى يجعله الله تبارك وتعالى في أسفل السافلين هذا الحديث مداره على كل حال دراجة بن الهيثم ولكن أخرجه أحمد رحمه الله قال أيضا يعني تخريج من ناحية التخريج وأخرجه عن طريق دراج أحمد والترمذي وغيرهم كذلك أخرج مسلم والترمذي ومالك في الموطأ والدارمي وأحمد جزء التواضع لله دون التكبر كلهم وكلها من حديث أبي هريرة رضي الله عنه شاهدا لحديث أبي سعيد في هذا الجزء من يتواضع لله سبحانه درجة يرفعه الله به درجة أما من يتكبر فهذا لم يأتي به حديث صحيح مسلم وغيره الذي صح هو فالطريق الصحيح ليس فيه ذكر من يتكبر على الله فهذا الجزء وهذا التصحيح تحسين جزئي وهذا أمر فطري قد يكون الإنسان يتوافق فيما بيننا يخبر الخبر أحد وفيه خبر يعني جزءان أو ثلاثة ويقول أما هذا فأنا أشك به لكن هذا صحيح مو كذا هذه هي فطرة الإنسان على كل حال فلا يستغرب أنه كيف يكون جزء من الحديث صحيحا ومعروف أنه إذا شك في صحة حديث الإنسان فيضرب حديث بعضه في بعض وهو الخبر والصبر يسمونه خبرنا وصبرنا فوجدنا أحاديثه موافقة لأحاديث من خبرناه قبله وهو ثقة ومن هنا يحكمون على الراوي أنه ثقة أو ثقة أخطأ في أربعة أحاديث خمسة أحاديث أو كذا فهذا الحديث جزء من يتواضع لله سبحانه وتعالى درجة يرفع الله وأخرجه مسلم والترمذي ومالك بن الموطأ وغيرهم كلهم من حديث أبي هريرة فهذا شاهد في هذا الجزء لحديث أبي الهيثم عن أبي سعيد ثم بعد ذلك قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي من الثقات المعروفين عندكم قال حدثنا عبد الصمد من يكون هذا عبد الصمد بن عبد الوارث من الثقات المعروفين وسلم بن قتيبة ثلاثة نصر بن علي قال حدثنا عبد الصمد وسلم بن قتيبة مقرون بعبد الصمد سلم بن قتيبة وهو الفريابي أبو قتيبة الخراساني صدوق أيضا فقال حدثنا شعبة بن الحجاج على عتقي الثقة الإمام عن علي بن زيد وهو معروف لديكم أيضا ابن جدعان وهو ضعيف إذا كان الحديث مداره عليه فانظروا فعلي بن زيد عن أنس قال إن كانت الأمة من أهل المدينة لتأخذ إن كانت الأمة يعني أي امرأة من إذا كانت من الحرة أو أما كانه فهذا لا شك فيه تواضع بالغ بأن الأمة من أهل المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينزع صلى الله عليه وسلم يده من يده حتى تذهب به حيث شاءت من المدينة في حاجتها أولا هذا قد يكون عليه نقد داخلي في المتن بأنه صلى الله عليه وسلم ما كانت تمس يده يد امرأة قط كما قالت عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط ولا ضرب غلام ولا خادم صلى الله عليه وسلم فكانت تأخذ بيد رسول الله إذا كان صح كان وأول بأنها كانت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يسمع شكواهن وكان يمشي لخدمتها أو لمساعدتها صلى الله عليه وسلم لكن الحديث على كل حال هذا صححه من طريق آخر فأولوه، والحديث أخرجه البخاري رحمه الله. وقال محمد بن عيسى قبة قال حدثنا هشيم قال أخبرنا حميد قال حدثنا الأنس بي. فأنا جعلت سؤالي هل تأخذ بيده، فقلت الظاهر أن التعبير بأخذ اليد إشارة، لأنه قاله الطيبي الظاهر أو صاحب الكاشف قال إشارة إلى غاية التصرف حتى لو كانت حاجتها خارج المدينة، والتمست منه صلى الله عليه وسلم، الحديث من صحيح البخاري، والتمست منه مساعدتها في تلك الحاجة لساعدها على ذلك، وهذا دال على مزيد تواضعه وبراءته من جميع أنواع الكبر. فالمقصود من الأخذ باليد لازمه وهو الرفق. إذا كان الحديث تأخذ بيده فنقول ليس المقصود منه أنه كانت تأخذ وتمسك، أو النبي صلى الله عليه وسلم يمسك يد امرأة أو كذا، فيكون المقصود منه الأخذ باليد لازمه وهو الرفق والانقياد والتواضع لها وذكر الأمة بدل امرأة. من الممكن كانت المرأة من الحرات، فذكر المرأة بدل المرأة فيها معنى التواضع الجم. على كل حال فالحديث تفسيره أن النبي صلى الله عليه وسلم شك فيه كان أكثر الناس تواضعا، وهو الذي زرع في قلوب المؤمنين التواضع ومدح التواضع صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل، من جهة الله عز وجل. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا حدثنا عمرو بن رافع، هو عمرو بن رافع بن الفرات البجلي ثقة ثبت من الأئمة المعروفين. قال حدثنا جرير، من يكون هذا؟ جرير بن عبد الحميد، نعم، من الثقات المعروفين، شيخ الإمام أحمد الرازي. نعم. حدثنا جرير المسلم الأعور، وهو مسلم ابن كيسان الضبي البراء الأعور ضعيف الحفظ. أنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ المريض ويشيع الجنازة. نعم، يعوذ المريض ويذهب وراء الجنازة صلى الله عليه وسلم، ويجيب دعوة المملوك، أيضا هذا صحيح، ويركب الحمار صلى الله عليه وسلم، ويوم قريظة النظير على حمار. وقصته معروفة، أنه لما قرب من عبد الله بن أبي المنافق فقال أبعد عنا فإنه قد آذاني نتن حمارك، فقام الصحابي من هو؟ قال والله لا ريح حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب من ريحك أنت. نعم. وأنا يوم قريظة والنظير على حمار، ويوم خيبر على حمار مخطوم برسن، أي برسن المخطوم برسن أي بحبل الرسن على حبل عامة، ومخطوم برسن من ليف، وتحته إكاف من ليف، إكاف الذي يكون مباشرا على ظهر المركوب ويركب عليه، وتحته إكاف من ليف. هذا الحديث أخرجه الترمذي أيضا من طريق علي بن مسهر عن مسلم العاور، ومداره على المسلم مسلم العاور. انظروا لعلكم تجدون، تركت بياض هنا لعلي أحصل طريقا آخر لكن ما حصلته. فمن حيث الحكم عليه يكون ضعيفا، لكن من حيث الواقع تواضع النبي صلى الله عليه وسلم في عيادة المريض، حتى كان يعوذ مريض اليهود، ما هو كذا، الولد اليهودي الذي أعداه صلى الله عليه وسلم، كذلك المرأة التي كانت ترمي عليه من يعني أشياء طمامة وغيرها. فكان يوم ولكن من حيث الحكم الحديث نادوا بهذا السياق ضعيف. ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن سعيد وهو الكندي مما بنا، قال حدثنا علي بن حسين بن واقد ثقة، هو عن أبيه والده حسين بن واقد ثقة، عن مطر ابن تهمان. مطر ابن تهمان معروف هذا، هو فيه ضعف كما صدوق صدوق كثير الخطا هذا تعبير الائمه رحمه الله عليهم صدوق كثير الخطا يعني صادق اللهجه ليس لم يجرب عليه الكذب لكن الشيء الذي لا مقنة فيه له او لاحد ان حفظه ضعيف حفظه ضعيف وهذا لا يلام عليه مطر بن التحمان الوراق صدوق كثير الخطا واخرج عنه الامام البخاري رحمه الله وهناك قاعده عند الائمه رحمه الله عليهم ان الشيخين البخاري ومسلم يخرجان ان من ضعف فيه بعض الضعف ما صح من حديثه بالمتابعات والشواهد وتيقن انه لم يظهر اثر ضعف حفظي عليه يكون مطابقا لو بحثت وهذا لو تتبعت الان الشروح سبحان الله جاءت كثيره في هذا الباب أن حديث بعضهم فيه بعض الضعف ويكون جاء الحديث الآخرين من طرق أخرى كثيرة ولأجل أنه ربما يكون أعلى سندا أو يكون ألصق بالشيخ فأخرج منه هذا الحديث ويكون ينتقون أو ينتقيان من أحاديثه الصحيحة فمطر بن الوراق أخرجه عنه البخاري رحمه الله قال حدثنا حديث هنا المطر اي اقول انقتادة هنا لكن مطر او غيره كلهم الذين حتى الثقات مطر فيه ضعف لكن حتى الثقات اذا كان رووا ان اتى اذا كان رووا قبل الاختلاف فيضيعونه وبعد الاختلاط إذا كان فيضيفونه فمطر وغيره بعد الاختلاط الظاهر سمعوا منه هنا عن قتادة ابن دعامة المطرف هو مطرف ابن عبد الله ابن الشخير وهو ثقة عن عياض بن حمار الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أي صلى الله عليه وسلم خطرهم فقال إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا يعني يأمر الله تبارك وتعالى إياكم من طريق الوحي إليه والحديث أيضا كان جبريل عليه السلام يأتي إليه بالسنة أيضا فكثير من الوقائع الذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيها في مسألة فلم يجب وجاء الوحي في حينه قال اين السائل؟ ما هو كذا فالذين يعني لا يبالون بالحديث هؤلاء منكروا السنه ويسمون اهل القران هؤلاء اهل كاذبين ليسوا اهل القران لانهم لم يطيعوا الله ولم يطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. المطرف عياذ بن حمار للنبي صلى الله عليه وسلم انه خطبهم فقال ان الله عز وجل اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر بعضكم احد على احد، لا يفخر احد على احد. انا اشغل منك وانا كذا وانا كذا ولا تزكوا انفسكم هو اعلم بكم اذا انشاكم. وهو عارف ممن اتقنا فلا ينبغي الإنسان لكن هناك قد يحتاج الإنسان أن يذكر بعض ما أكرم الله عليه بالإخلاص إذا كان له مصلحة ويقول هذا أذكره تحدثا من نعمة الله ولا فخرة أنا سيد ولد آدم ولا فخر إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفصل بعضكم على بعض. نعم. فهذا الحديث على كل حال له طريق آخر صحيح أخرجه أبو داود من طريق قتادة عن يزيد ابن عبد الله بن الشخير عن عياد ابن حمار أخرجه داود من طريق قتادة عن يزيد ابن عبد الله ابن الشخير وليس فيه مطر. فهذا اسناده صحيح ان شاء الله. والتواضع معلوم انه خفض الجناح للخلق ولين الجانب وقيل قبول الحق منع وضيعا، وهذا القول يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر مقر الحق وغمط الناس. الحق إذا جاء من امرأة وضيعة يجب على الأكرم الأكرمين معروف لدى الناس يجب أن يقبل، فهو هذا. وإذا دفع وإذا لم يقبل فهذا قد دخل في الكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا قالوا وقيل أي الكبر قبول عدم الكبر إذا كان تواضع، ما هو قبول الحق ممن كان كبيرا أو صغيرا شريفا أو وضيعا. نعم. فعلى كل حال الإسناد فيه بعض الضعف لكنه يتقوى بال هذا طريق أبي داود من طريق قتادة من غير طريق غير مطر أو من طريق مطر نفسه. أنا قلت فالإسناد ضعيف لأثر مطر بن التحمان، لكنه يتقوى إن شاء الله ويكون لا يعني هنا والله أعلم نفسها كان جاء أبي داود عن أبي داود عن طريق مطر عن قتادة. نعم طريق آخر لكن كيف عرفت أنه صحيح؟ نعم لأنه من طريق غير مطر. على كل حال الحديث صحيح والصحيح. ثم قال الإمام رحمه الله: باب الحياء. الحياء ما هو؟ هو تكسر وانقباض النفس من فعل ما يقبح به أو فعل المقبوح. إذا كان الإنسان يستحي من الناس أن يفعل أمامهم فعلا قد يخل بمروته، لذلك الأشياء مثل هذه التي يستحي منها. العرب كان عندهم يعني في الحقيقة تجنب كثير من الكذب وكذلك من الأشياء التي قد يكون يخل من مروءته ورجولته. قد يكون أبو سفيان لما سأله هرقل ماذا قال: لولا أن يأثروا علي أني الكذب لا أدخلت هنا شيئا، لأن خاطب هرقل أبا سفيان والباقي من قريش أوقفهم وراءهم، قال إذا صدق فصدقوا، قال لولا أن يأثروا أني الكذب، خاف أن هؤلاء يذهبون فيقولوا كذب أبو سفيان ما يرى. فالحياة في الحقيقة حتى الكافر يعني الشريف الذي يكون عنده يعني شيء من مهما كان يكون عنده روحه كذا يستحي منها. نعم الكافر أيضا الحياة هذا الشاعر الذي لعلي ذكرت لكم في مجلس آخر، الجرير ماتت زوجته، جرير وفرزدق تعرفون هذا من الشعراء، ماتت زوجته فسبحان الله قال لولا الحياة ولا حاجة استعبار، ولا زرت قبرك والحبيب يزار، ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حين حيث تمكن المحفار. يقول أشياء طيبة جدا. قالوا من أحسن ما رثى العرب زوجته، يعني كانت هي وفية وكانت طويلة الأشياء، ولعلي كنت ما أدري هل جيت به وما جيت به، كان ذكرت مرة لبعض المجالس وأنا أذكر لكم أيضا وراءه شيء. والحاصل على كل حال حيث تمكن المحفار لولا الحياء لهاجا استعبار، نعم ولزرت قبرك والحبيب يزار، ولهت نفسي إذ علتني كبرة، وبنوك حولي ذو التمائم صغار. نعم وهكذا ولقد كسيت، هذا شوفوا ما شاء الله، يعني الإنسان ما يفهم هذا المعنى إلا من مات زوجته وحوله الصغار. نعم كيف هو جاء؟ اي نعم جزاك الله خيرا. ويقول ايضا قال نعم ولقد كسيت ولقد اراك كسيت اجمل منظر الكفن. اي نعم ولقد اراك كسيت اجمل منظر مع الوقاء. سبحان الله نسيت يا اخي. انتم لابد ان تحفظوا بارك الله فيكم. لولا الحياة لعادني الاستبار هنا الذي حبيت لحاجني الاستبار ولا زرت قبرك ولا حبيب يزار ولقد نظرت وما تمتع نظرة في اللحد حيث تمكن المحبار. ماذا أستفيد وتمتع من هذا المنظر يقجل مدرار الغيث المجلدل واللهد نفسي والله هنا نقال واللهت قلبي واللهت نفسي إذ علتني كبرة وذو التمائم من بنيك صغار أرعى النجوم وقد مضت غورية عصب النجوم كأنهن سوار نعم القرين نعم القرين وكنت علق مظنة يعني كنت ضنينة بي إينام وأرى بنغفي بلية الأحجار الآن يعني الأحجار قد غطتك أمرت مكرمة المساك وفارقت ما مسها صلب ولا شوك. أعظم مدح لزوجته أمرت مكرمة المساك كانت متمسكة بي وأنا بها وفارقت ما مسها صلب ولا اقتار فسقى صدى جدة ببرقة ضاحك خز هزم أجش وديمة أجش المطر الذي يكون قوي حتى يكون فيه صوت أجش الصوت وديمة مدرار إلى آخر على كل حال كانت مكرمة العشيرة ولم يكن يخشى غوائل أم جزع الحياة قد يمنع الإنسان من حتى لو كان كافر أيضا يمنعه من كثير من الأشياء التي يقبع به. ومدام جاهدت فذكر هذه المرأة العربية المصونة الصائنة نفسها اللي كان عص عليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه تذكرون ولا ما تذكرون؟ أريد تحفظون مثل هذه الأشياء. شيخنا الشرقيطي كان جزاه الله خير يأتي بدروسه أشياء كثيرة شيخ صاحب أضواء الميان وكان يحثه لما كان صح النوم يا أخانا يقول كذا رحمة الله رحمة الله ورحمة. فكانت هذه عمر رضي الله عنه كان يعص في الليل وكانت امرأة قد استغزي زوجه ذكره في العوائل أبو هلال العسكري فاستغزي زوجها فكانت فسمع منها صوتا ماذا قال؟ لا ليس والله مخافة ربي والحياء يسدني ويكرى مبالي أن تنار مراكب. هنا انظروا مخافة ربي والحياء يسدني ويكرى مبالي أن تنار مراكب فوالله لولا الله أخشى عواقبه لزوزع من هذا السرير جوانبه. فلما سمع فعمر رضي الله لما سمع فناداها في الصباح فسألها ماذا سمعت منك؟ قال إن زوجي قد استغزي منذ كذا وكذا 6 أشهر ذكرت الظاهر وأنا قد اشتقت إليه ولا لوم علي فإني لست إلا ما زوجي. فأمر رضي الله عنه أول من جعل للمزاة مدة لا يبقون في الغزوة إلا 4 أشهر. وجاء في بعض الروايات أنه نادى حفصة بنته قالت يا بني كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت يا أبتا هل لك تغيري؟ فإنه دين الله. فقالت 4 أشهر واستدلت بقوله تعالى والذين يتوفون والذين لا لا 4 ويذرون أزواجا تربصه يتربصن 4 أشهر وعشرا. وكذلك الإيلاء أيضا إذا أعرى الإنسان فيوقف بعد 4 أشهر. على كل حال فالحياة الله نفرنا من بغير الإنسان أن يكون. وهذا أمر فطري الولد الصغير عمره 2 سنين وكذا بعض الأحيان إذا تعرى يمسك أمامه ويخفي نعم بيده. هذه فطرة سبحان الله. نعم في الحيوانات أيضا يذكر هذا الدميري أن الحيوانات خاصة الغنم، ما أدري أصحاب الغنم يعرفون، إذا يأتيها المخاض فتبحث مكان يكون بعيدا عن أنظار الناس سبحان الله، حتى وراء حتى لو كان وراء شجر. قال حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، قال حدثنا يحيى بن سعيد وهو القطان هنا، وعبد الرحمن بن مهدي الإمام قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عبد الله بن أبي حتبة، عبد الله بن أبي عتبة وهو الأنصاري البصري ثقة مولا لأنس بن مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من أذراع في خدرية، وكان إذا كره شيئا رؤي في وجهه ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. والحديث من أصح الصحة، أخرجه البخاري في عدة مواضع عن واحد اثنين ثلاثة أربعة مواضع كثيرة عن عبد الله بن أبي عتبة، ومسلم أيضا من طريق عبد الله بن أبي عتبة وأحمد. فهنا لا شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء، لكنه قد ذكر من تفضيل من أدراء أي ما يذكر من مكارم الأخلاق للعرب أنهم كانوا يغارون على كرمهم وشرفهم في أولادهم وبناتهم، فكانوا يجعلون البيت الصغير كأنك تتصور، وفي البيت يجعلون للبكر هذه خيمة صغيرة أو ستارة تكون وراء حتى إذا زارهم ناس وكذا فلا ترى ولا ترى يرون ولا تلتفت منهم أو لا يحصل منهم التفاتة فينظرون وكذا، فهذا كانوا يجعلون له هو الذي يسمى خدر، وهو الذي يذكر هذا إمرأة القيس وما دخلت الخدرة خدرة هنا يزتن الحاصل على كل حال. وهناك خدر هذه المكان الستر الصغير أو يكون خيمة صغيرة كانوا يجعلون لا تعيش فيها إذا جاء خاصة الضيوف وغيرهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من أذراع في قدرية، وكان إذا كره شيئا روي ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم، ولو لم يظهر غضبه على من غضب عليه. هذا من أكرم الكرم أو من أشد أمور الكرم، بحيث الإنسان يتجرأ غصص غضبه ولا يظهر أنت لي أنت كذا. ولذلك لما كان في مثل هذه الحالة يقوم على المنبر ويقول ما باله ناس ما يذكره أن فلان ما باله فلان يقول كذا وكذا. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله الرقي، إسماعيل ابن عبد الله الرقي القرشي العبدري من عبد الدار، نعم عبدري صدوق، قال حدثنا عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق الصبي ثقة عن معاوية ابن يحيى، معاوية ابن يحيى السدفي أبو روح ضعيف في الحفظ، عن الزهري ابن شهاب معروف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا، إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، خلق الإسلام الحياء. الحديث له طريق آخر يحسن به، ويكون معنى خلق الإسلام الحياء يعني أعظم الأخلاق، وإلا في الكرم الإنفاق في سبيل الله كذلك الرحمة والشفقة وغيرها وغيرها. فخلق الإسلام الحياء يعني أعظم أخلاق الإسلام الحياء، ويقال محل وجود الحياء. هذا الحديث على كل حال فيه بعض الضعف، ويقول معاوية بن يحيى السدفي هو الضعيف، لكن جاءت الرواية عند جمعه على كاتبة أو على حاسبة، هذه أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق، وكذلك الطبراني في الصغير والبغوي وغيرهم وغيرهم كلهم من طريق معاوية بن يحيى السدفي. ثم الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال هذا إسناد ضعيف وتعباه عباد ابن كثير عن عمر بن عبد العزيز عن الزهري به أخرجه الباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز والخطيب في الموضع. وعباد بن كثير هو الفلسطيني ذاك هذا أفضل من البصري في عباد عبادان عباد بن كثير البصري ضعيف وهذا حسن الحديث. وتابعه عيسى بن يونس عن مالك عن الزهري أيضا هذا الطريق يقويه أيضا أخرجه الخطيب وابن عساكر من طريق الحسين ابن أحمد ابن عبد الله بن وهب الأسدي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن السام قال حدثنا عيسى ابن يونس ورجاله ثقات غير حسين ابن أحمد هذا ترجمه الخطيب وذكر أنه رواه جماعة إلى آخره. أخيرا يقول الشيخ والجملة هذا الإسناد حسن ويكون الحديث لا شك فيه أنه يستدل به ويذكر ويروى إن لكل دين خلقا ومعنى الخلق الكون الحياة فقط خلق كأنه هو أعظم خلق خلق المسلمين الحياة ولكن محل وجود الحياة فيما يذكر والله أعلم أنه إذا لم يكن هناك يستحي الإنسان ويسكت ولا ويصبر لكنه إذا انتهكت حرمات الله ولا ينبغي أن تقوم له قائمة كما جاء في سنة في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ينتقون نفسي ولكن إذا انتهكت حرمات الله تبارك وتعالى فما كان تقوم له قائمة. وكذلك إذا كان هناك الحياة قد يحتاج أن يحقق الإنسان بعض الشيء. القاضي جلس يستحي أن يذكر ذكر بسوء هل عرفت الزنا وهل كذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم سأل معاذ بن مالك في بعض الطرق الصحيحة قال أنكتها أن يحل جامعتها نعم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحي أن هذه وراءها أمر شديد إذا أخطأ في القاضي عامة يعني إذا أخطأ في فهم الموضوع. فلذلك لابد أن يطلب منه التصريح أنكتها لا يكني صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال حدثنا نعم حدثنا عبد الله بن سعيد هو الكندي حدثنا عبد الله ابن سعيد وهذه الرواية نفسها بهذا اللفظ ابن عباس رضي الله عنه ويكون طريقا آخر له هو عبد الله ابن سعيد الكندي قال حدثني ابن محمد الوراق هو حدثنا صالح ابن حسان النضري ضعيف عن محمد بن كعب القرضي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وإن خلق الإسلام الحياة. هذا وإن كان ضعيفا ليس ضعيفا جدا ويقوي الحديث السابق ويجعل الحديثين هذا وذاك حسنا لغيره. ثم بعد ذلك قال حدثنا عبد الله حدثنا عمرو بن رافع عمرو بن رافع هذا الحديث أخرجه أبو نعيم وغيرهم على كل حال نعم لكن حدثنا عمرو بن رافع عمرو بن رافع وهو ابن الفرات البجلي أبو حجر هكذا قالوا القزويني ثقة قال حدثنا جرير وابن عبد الحميد عن منصور وابن المعتمر عن ربيعي بن حراش ربيعي بن حراش الثقة المعروف من التابعين عن ربيعي بن حراش عن عقبة بن عمرو عن أبوه أبو مسعود عن عقبة بن أبو مسعود البدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاسنى ما شئت. ما كان الناس يعرفون أن هذا من كلام النبوة والنبوة الأنبياء كلها كان مبنيا على التوحيد الخالص أولا ثم يشمل على مكارم الأخلاق عامة و ربما يقع فيها اقل بعض فيها اكثر مما مكارم الاخلاق. فاتم الله تبارك وتعالى مكارم الاخلاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمما ادرك الناس من كلام النبوه الاولى اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. اذا لم تستحي فاصنع ما شئت ليس معناه انه يجوز له الا يستحي. نعم، وهذا في سوره الذم لا شك فيه ذم وفيه نهي فاصنع ما شئت، كانه تهديد من النبي صلى الله عليه وسلم اصنع ما شئت ولكن سوف تحاسب على صغير وكبير ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ثم بعد ذلك قال حدثنا اسماعيل بن موسى وهو الفزاري صدوق يخطئ في بعض الاحيان، قال حدثنا هشيم وهو ابن بشير ايضا مدلس عن منصور بن المعتمر عن الحسن عن ابي بكرة الصحابي رضي الله عنه الحسن البصري. وهنا في الحقيقة هشيم بن بشير مدلس ايضا والحسن البصري مدلس، فإذا علل هذا فيعلل بهاتين الليلتين بتدليس هشيم وتدليس الحسن. عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبذاء من الجفاء. البذاء فهنا كأنه الحياء له جوانب، منها الحياء في أدم أو الحياء في القول الفاحش، يستاهل الإنسان أن لا يخرج من لسانه قول فاحش. والبذاء هو القول الفاحش، أنه بذاء من الجفاء والجفاء في النار. هذا الحديث نعم أخرجه الترمذي رحمه الله بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه مثله. قاله في الباب عن ابن عمر وابي بكر هذا الذي اشار اليه وابي امامه وعمران بن حسين، وهذا حديث حسن صحيح. اما كون الحياء من الايمان فقد اخرجه الائمه من طرق صحيحه البخاري وغيره عن ابي هريره رضي الله عنه. معروف هذا الحديث، الايمان 74 شعبه على والحياء شعبة من الإيمان. نعم، بدهم وسبعون شعبة والحياء شعبة من الإيمان، فلا شك في الحياء من الإيمان. كذلك مر النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن عمر رضي الله عنه على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء من الإيمان. فإن الحياء لا يأتي إلا بخير، فإن الحياء من الإيمان والحياء لا يأتي إلا بخير. كذلك عند مسلم وأبي داود بألفاظ مختلفة. وأما ذكر البذاء فهذا الذي يحتاج والله أعلم، لكنه عند الترمذي مثله تماما من طريق عن أبي هريرة رضي الله عنه، فيكون الحديث بجزئيه صحيح إن شاء الله. ثم قال حدثنا الحسن بن علي الخلال. الحسن بن علي الخلال هو ثقة، قال حدثنا عبد الرزاق هو ابن همام رضي الله عنه صاحب المصنف، قال حدثنا معمر وهو ابن راشد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه ولا كان الحياء في شيء إلا زانه. الحديث صحيح وأخرجه الأئمة رحمة الله أبو داود وكذلك أحمد من طريق عبد الرزاق وغيرهم أيضا من طريق عبد الرزاق وغيره. ويكون الفحش مهما كان الرجل خاطئا ما يصلح له أن يأتي بكلام فاحش إلا عند الحاجة، قد يكون الله أعلم. فلا بد أن يكون الإنسان يستحي، والحياء يزينه هو ويزين قوله. نعم، باب الحلم. الحلم هو يأتي بمعنى الصبر على الأذى في الغالب، هكذا باب الحلم الصبر. قال حرملة قال حدثنا حرملة ابن يحيى وهو ثقة، قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري قال حدثني سعيد بن أبي أيوب. سعيد بن أبي أيوب لقبه كان مقلاص، مقلاص هكذا المخلاص قال المخلاص هذه الظاهرة التي يدور ويبيع مخلاص الطير مخلاص هو يعني واحد من الرعاة لقبه مخلط كان طويلا رقيقا والمخلط ما هو؟ هو الخشب الذي يحرك به السويك فهذه القابة كلها نعم ربما جاءت هذه الألقاب من المتأخرين ولا تنابزوا بالألقاب نعم فالحديث الصحيح وجاء باب الإسناد هنا أيضا حرملة وأن أئمة رحمة الله عليهم هؤلاء كلهم أبو دوان وعبد الله بن وهب البصري الفقيه سيد بن أبي أيوب مخلاص ثقة نعم عن أبي مرحوم هو عبد الرحيم بن ميمون المدني صدوق زاهد عن سهل بن معاذ بن أنس من آل أنس بن مالك يروي عنه أحاديث لأنه هو متروك زبان بن فائد مقام في الكذب فإذا وجدنا رواية عن زبان الله ابن يزيد المقري عبد الله ابن يزيد المقري بدل عبد الله ابن وهب الفقيه نعم وأيضا قال حدثنا لا الحديث لفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر أن ينفذه إذا غضب على إنسان وهو قادر أن ينتقم منه ينفذه يعني غضبه يصب عليه نتيجته بحيث يضربه أو يفعل معه قادر أن ينفذه أن ينفذ الغضب دعه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء حتى يخيره من أي الحور شاء نعم هذا نعم هذه بشرة كبيرة لمثل هذا الإنسان وليحفظ طالب العلم هذا الشيء ويكون صابرا معتصما وجه الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو كريب وهو محمد بن العلاء حمدان ثقة قال حدثنا يونس بن بكير يونس بن بكير بن واصل الشيباني صدوق كان يفتي قال حدثنا خالد بن دينار الشيباني خالد بن دينار الشيباني البصري نعم يقال له خالد النيلي هكذا لأنه سكن قريبا من نيلي مصر صدوق نعم النيلي خالد بن دينار الشيباني أنا عمارة العبدي هو عمارة ابن جوين نعم ابن جابر أبو هارون العبدي متروك كذبه الأئمة فإسناده يكون ضعيفا جدا لأن هنا مدار الإسناد العمارة قال حدثنا هو تابعي لكنه مكذب يروي عن أبي سعيد الخدري الصحابي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتتكم وفود عبد القيس وما نرى أحدا فما نرى أحدا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالوحي أن وفد عبد القيس أو وفود عبد القيس آتين فبينا نحن كذلك إذ جاءوا فنزلوا فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي الشج العصري الشج العصري فجاء فنزل بعده فنزل منزلا فأنا آخر أحلته ووضع ثيابه جانبا ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أشج إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والتعادى قال يا رسول الله أشيء جبلت عليه أم شيء حدث لي يعني أم شيء يعني تحصلت وتكلفت عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل شيء جبلت عليه هذا الحديث بهذا السياق بهذه السورة هنا لكن الحديث صحيح عند مسلم وغيره وليس عند البخاري عند أحمد أيضا وعند مسلم من هذه الرواية بطولها وبأطول منهاجات ليس فيه جبل تاري بل شيء جبل تاري إنما قال شيء جبل تاري أم حدث شيء ليس هذا الجزء عند أحمد ومسلم هو صحيح إن شاء الله من طريق أخرى أيضا فقال الحمد لله الذي جبلني على شيء يحبه الله ورسوله أيضا جاء في التفصيل أنه وصلنا وفد عبد القيس يحكي غيره قال وصلنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فترامينا عليه بالسرعة ترامينا عليه وتسابقنا فكنا قبلنا ركبته ويده وكذا وفينا أشد عبد القيس أنا خراحلته فأخرج ثوبا جديدا من هيبته انظروا إلى هذا الحلم كيف الصبر والناس ما قدروا أن يصبروا فأخرج ثوبا جديدا وهذا بالرواية الصحيحة موجودة نعم فلبسها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه وبايعه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله وقال أشيء جبلت جاء من طريق آخر صحيح إن شاء الله وهو أنه أشيء جبلت أم أشيء جبلت عليه أم لفة جديدة أم أكثر أم خلق تخلقت به فقال بل شيء جبلت عليه قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبهم الله ورسوله فالحديث صحيح فينبغي للإنسان أن يحلم ويتئد ولا يعجل بأي شيء نعم فهنا أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يأتي عنده بثياب ربما وسخ وقد أوسخته بالعرق وغيره في السفر فغير ثوبه الجديد ثم جاء نعم الحلم والعنات جاء فينا ابتدا بمعنى العنات نعم بمعنى واحد الرواية الأخرى نعم الحلم والعنات الحلم والحياة يعني بالوعب تبويب يعني مرات لها هي جاءت من طرق كثيرة ما طولنا عليه هذه الصحية على كل حال ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو إسحاق الحروي هو أبو إبراهيم بن عبد الله بن أبي حاتم البغدادي حافظ ثقة أو صدوق قال حدثنا على عباس بن الفضل هو الأنصاري عباس بن الفضل بن عمرو بن عبيد الأنصاري هذا مكذب قرة قال حدثنا قرة بن خالد قرة بن خالد السدوسي ثقة عن أبي جمرة جمرة تعرف الاسم ما هو معروف نصر بن عمران الضبي أبو جمرة تلميذ خاص لعبد الله بن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأشج العصري إن فيك خصلتين يحبهم الله الحلم والحياء نعم وفي روايات أخرى الحلم والعنات نقول إسناده ضعيف جدا وقد سهل الحديث بلفظ العنات مكان الحياء والتعدى فيكون إن شاء الله الحديث من طريق هذا إسناد ضعيف جدا والحديث ثبت من طريق آخر بهذه الألفاظ نعم إيه هنا أين قال الشيخ أن قال البوصيري هذا إسناد ضعيف مارا ابن جوان وكذا وكذا والشيخ الألماني هذا الحديث قال بلفظ العنات مكان الحياة الروض النظير والظلال الجنة ما أدري والله يعني كيف يقول الشيخ مع أنه الحديث جاء فابحثوا عنه بارك الله فيك أنا يعني فيه في الحقيقة طرق كثيرة لحظة خليني لكن نتركه طويل الحاصل الذي أذكره أن الحياة أيضا وهو جاء بلفظ الحياة أيضا وراجع بارك الله فيك ابن حجر رحمه الله ذكر الطرق فيها في شرح بعض هذه المواضيع نعم خذ الآن بعدها قال حدثنا اللهم صل على محمد حدثنا زيد بن أخزم الطائي النبهاني البصري ثقة قال حدثنا بشر ابن عمر بشر ابن عمر بن الحكم الزهراني الأزدي ثقة قال حدثنا حماد بن سلمة وهو إمام ثقة قال حدثنا يونس بن عبيد يونس بن عبيد بن دينار العبدي الخزاز ثقة عن الحسن البصري عن ابن عمر هنا تدليس ليس فيه إلا تدليس الحسن عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة غيظ كظمأ عبد ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. هذا الحديث ليس فيه إلا تعليل العلة علته تدليس الحسن عن ابن عمر رضي الله عنه حسن البصري وله عند أحمد شاهد ضعيف جدا عن ابن عباس وشاهد آخر عن أبي هريرة أخرجه البخاري في التاريخ الكبير والطبراني في التفسير والعقيلي في الضعفاء من طريق أحمد بسنده عن عبد الجليل عن عم له عن أبي هريرة فذكره بترجمة عبد الجليل وقال قال البخاري لا يتابع عليه أي لا يوافق عليه قلت عمه لا يعرف هذا قلت إذا قلت هنا ناقل الشيخ الألباني رحمة الله عليه ومن أوهام المناوي قوله في التيسير وإسناده حسن مع أنه في الفيض تعقب رمز السيوطي لحسنه نعم وأيضا أعله العراقي بالراوي الذي لم يسمى هنا أنا عم له عن أبي هريرة ثم زاد الوهم أنه أزاه لأبي داود وإنما هو هندي من حديث معاذ بن أنس بلفظ آخر ثم قال الوقيلي وقد روي من غير هذا الطريق بإسناد صالح قال الشيخ الألباني قلت كأنه يشير إلى حديث ابن عمر الذي رواه أحمد بإسنادين أحدهما صحيح أقول أما حديث الحسن عن ابن عمر ففيه الحسن البصري والطريق الثاني لم أجده ونفسه الشيخ يقول وأخرجه أحمد قال حدثنا الشجاع بن الوليد عن عمر بن محمد السالم عن ابن عمر بدون لفظ هناك أيضا ما من جرعة أعظم أجرا عند الله من جرعة فيه زيادة يا ليتني كنت شجرة صعبت وذكر الشيخ الألباني أنه عن ابن عمر هذه الرواية بدون هذه وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة هذا زيادة مني بما رأيته عن الحسن مرسلا أنه قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من جرعة أعظم أجرا إلى آخره وفي مسند الشهاب أيضا عند القضاعي مرسلا والحديث والله أعلم الشيخ جزاه الله خير صححه لكن يظهر أن تدليس الحسن لا يرتفع بجميع هذه الألفاظ إنما هو ببعض الألفاظ فقط والله أعلم نعم لكن الحسن البصري الذي ذكره متابعا له لا يوافق لفظ الحديث ومتن الحديث ويبقى ضعيفا والله أعلم فيما يظهر هذا هو وتابعوا مثل هذه الأشياء لعلكم تجدون له طرقا أخرى ثم بعد ذلك قال باب الحزن والبكاء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله الحزن والبكاء نعم النبي صلى الله عليه وسلم حزن وأنا الذي ذكرت لكم أن بعض الإخوان ذكرت له سبحان الله هكذا قلت يا ليت جمعنا الأحاديث التي تبسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وضحكه كذلك بكاؤه وحزنه فجمع رسالة صغيرة قبل يمكن 10 سنوات هو عندي في واحد من الإخوان نعم فكنت أكلف الطلبة في مثل هذا في الدكتوراه لأن لما جاءت الدراسة كنت أكلف الطلبة مثل هذا فجاءوا بحديث وحققوا كثيرا من الحزن والبكاء أيضا فبكى النبي صلى الله عليه وسلم أو ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من جملته قال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو رافع كان قد تزوج امرأة فكان يصلي وقد أخرج الريح في أثناء الصلاة فقالت زوجته يا أبو رافع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة امرئ أحدث حتى يتوضا فقام فضربها وذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشتكي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع ضحك. لا والله. فعلى كل حال مثل هذا يعني الحزن والبكاء. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه انه قال انبانا وبيت الله بن موسى قال انبانا اسرائيل وفي يونس بن ابي اسحاق السبيعي ثقه ان ابراهيم ابن مهاجر هو صدوق اللهجه لكن حديثه فيه ضعف ذكره عن مجاهد عن مورق العجلي مورق ابن مشمرج هكذا البصري ثقه عن ابي ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. هذا واضح ان شاء الله صحيح. لو اعلموا لو علمتم ما اعلموا لبقيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. اني ارى ما لا ترون واني اسمع ما لا تسمعون. قلوا انتم فاني اناجي من لا تناجون. هو كذا خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. اني ارى ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون. ان السماء اطت وحق لها ان تعد. الحط هو الصوت ما ثقل عليه السرير اذا انت علوت عليه فقد تكركر. فإط أطت السماء وحق لها ان تعد ما فيها موضع اربع اسابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. والله لو تعلمون ما عالم لضحكتم قليلا ولبقيتم كثيرا وما تلذذتم من نسائه على الفرشات ولخرجتم إلى السعودات أي في الوادي والدرق الوادي تجأرون إلى الله وتنادون الله وتدعون الله تبارك وتعالى. الجؤار رفع الصوت بالدعاء الجوار أصوات جوار هكذا تجارون إلى الله. والله لوددت أني كنت شجرة تعبد. هذا الحديث جعله الشيخ الألباني في هذا الحديث كأنه تابع له. وهذا الذي قلت أن جاءت رواية صحيحة عند الإمام أحمد بهذا وهو أخرجه الإمام أحمد بهذا الطريق بدون لفظ شجرة تعبد الله أكبر الله أكبر. يوسف اشهد ان لا اله الا الله. ايش هذا اللي ايش هذا اتصلت علي يا شيخ؟ هنا شخص حلف بالمصحف ويريد أن يكفر عن يمينه. أنت يعني هو فقيه، يعني كأنه يقول أنه أتى بما يكفر عن يمينه. لا، ليس له كفارة. الحلف بالمصحف لا يجوز، لأن المصحف فيها أشياء غير، لكن إذا كان هو كلام الله تعالى أو كذا، إذا حلف كان عليه الكفارة إذا لم يفي. لكن الحلف بالمصحف هذا قد أخطأ فيه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم. نعم نعم، يجوز إن شاء الله. نعم، أما والمصحف وفيه قالوا أنه أوراق وأشياء وأشياء، وهذا القول نفسه قالوا أنه لا يجوز حتى لا يتكلموا بهذا، لا يكون واحد يأتي فيعني يجعل مخلوقا. نعم، لا يناقض اليمين، لا يناقض، إنما التوبة فقط إن شاء الله. نعم، ليس عليه كفارة. إن لا يؤاخذكم الله باللغو في إيمانكم، هذا باللغو في الإيمان، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان وكفارة إثام. فلا يجوز هذا الحلف، هو إن شاء الله على كل حال الله أعلم، يعني ليس عليه كفارة، يتوب إلى الله تعالى ويعلم الناس. لا يجوز هذا. ما حكم تناول القورو؟ القورو المشهر عند الأفريقية هو نبات منشط. ما ندري منشط، ماذا تقصد منشط؟ يعني لا قصدي أنه يعني قد يفتر الإنسان ويخدره، ولا ما يخدره؟ إذا كان يخدره بالحقيقة لا يصح. نعم، مثل هذا الخشخاش وأشياء الذي يقولون لا يصح، بارك الله فيكم، لا يجوز تناوله. ها؟ إذا هو هذا الذي أنا سافرنا اليمن قديم، كان بجانب نجالس مع جانب السيارة سواء عنده حزمة من هذا القات، وما يأكل منه إلا الأوراق الفوقانية والغازية، ما يأكل. فقلت ليش تأكل هذا يا أخي؟ سمعنا أنه قال لا ما يؤثر شيء، لا ينشط بما يعطي قوة. هذا لو أكلته يمكن لا أنام في الليل إلا 4 ساعات وباقي الساعات أشتغل، يقول كذا. ومثله يقول الشيخ هذا أنه لا يخدر، إذا كان مقوياً لا بأس يتقوى به لعبادة الله تبارك وتعالى، لكن إذا كان في شبهة قد يكون بعض الذي في الهند له رواج كثير في التنبول. بعض الأحيان إذا مسك التنباك وحط فيه ولم يحط في الثاني، لكنه قد عالجه باليد الذي مسك فيها، الإنسان يخدر. أنا عارف، أنا بنفسي حصل لي هذا، لكنه بالحقيقة إذا لم يكن يخدر لأحد، قد يكون إنسان تعود ولا يخدر، لكنه غير المتعود إذا كان يأكله يخدر، معناه أصله لا يصح، بارك الله فيكم، أبدا لا يقرب الإنسان. وإن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. إذا أغضبت الزوجة زوجها فكتم غيظه، هل يدخل في فضل الحديث؟ لا شك فيه إن شاء الله. نعم، وأغضبوه وتكسبوا حور العين، أغضبوها. نعم، أحسن الله إليكم. عندنا في ألبانيا انتشر عادة أن من جاء إلى الحج أو العمرة يكتب في ورقة اسمه أو اسم، ويصور الورقة والكعبة في نفس الصورة، أو يكتبون دعاء في ورق ويصورون بالهاتف الورق والكعبة. ما حكم ذلك؟ أولا تصوير الكعبة ليس فيه شيء، لكن لا تصور نفسك مع الكعبة كذبا وأنت كانك تدعو، بس إنما هذه يكون مراعاة للناس. ريا يا أخي، الناس يعرفون أنك الحمد لله الآن ما وصل وما بدأ بالعمرة يرسل إلى هناك وصلت الكعبة، والآن أنا تطوف وكذا، هذه كلها يدخل في الرياء. أيضا ينبغي أن يتجنب الإنسان زيادة عليه. ماذا تقولون؟ العلماء حرموا الصورة بدون اضطرار. هل يكون من الاختلاط اذا امرأتان ما يفس اذا رقبت لا ركبت اذا ركبت امرأتان ما يفس السيارة وهما من محارمي؟ أكأنك تقول هناك امرأتان من المحارم ثم الثالثة إذا ركبت فهل يكون اختلاط؟ هذا لا يكون اختلاط لا شك فيه، يعني يجوز لكنه لا يسافر، لا تسافر إلى مسافة بعيدة، مثل هذا يكون في داخل البلد وغيره. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة فوق لا إلا المرأة تؤمن بالله أن تسافر يوما وليلة بدون محرم ولو كان في 50 مرأة ما لا يجوز. أما في داخل البلد وغيره قد أجاز العلماء إذا كانوا جماعة من النساء. ما ذلك على كل حال الابتعاد يكون أفضل والله أعلم. ونعم تجأرون هل يؤخذ منه رفع الصوت بالدعاء؟ نعم جاهز إن شاء الله إذا كان رفع الصوت بالدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل لما كان في الاستسقاء فرفع صوته صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة معه فيكون جاهز إن شاء الله، لكنه لا يكون على حساب الآخرين حتى في المسجد وغيره لا يشوش للناس.